Yeah.

وَيَا أَبِي الْعَرُوَ

مولانا التعليق عليك يا سيدي. كل واشرفه هنيئا بما اسلفته في الايام القادمه يا من حرمتم من نعيم الدنيا ويا من حرمتم من بلاء الدنيا ان الاوان ان يصرف لكم ما حرمتم منه. كل واشرفه هنيئا بما اسلفتم في الايام القادمه. وهكذا اخوه الايمان والاسلام عشت اياكم في رحاب هذه التلاوه القرانيه المباركه التي تلاها على مسامع حضراتكم علم من اعلام التلاوه في بخاري النسخه العربيه والعالم الاسلامي وقارئ الاذاعه والتلفزيون العربي والمقيم للقاهره طبيبه القاهره الشيخ محمود ابو الوطن الصعيد. اخوة الايمان والاسلام تتقدم العائلتين الكريمتين عائله ابو بكر وطفل بغرض الشكر والتقدير الى كل من وافاهم في هذا العزاء، كما يتقدم الحاج لطفي ابو بكر والحاج عاشور ابو بكر والحاج يحيى ابو بكر والحاج محمد ابو بكر والحاج حماده عبد المنعم ابو بكر والحاج صالح ابو بكر، كما يتقدم الاستاذ وائل فتل والاستاذ مؤمن فتل والاستاذ سيد فتل بغرض الشكر والتقدير الى كل من وافاهم في هذا العزاء. واشكر معالي المستشار الحاج محي الدين الذي جاء يقدم عزاءه للأسرة الكريمة والعائلة الكريمة، كما أتقدم بخمس الشكر والتقدير إلى فضيلة الشيخ محمد براعي وكيل أول المشيخة العامة للطرق الصوفية وعضو مجمع الدروس الإسلامية والمقيم ببني عامر، كما أشكر أيضا الأستاذ أمير النجدي الصحفي لمجلة صوت الشرقية ورئيس القسم الديني للجمهورية الإمارية الذي جاء كل منهما يقدم عزاءه للأسرة الكريمة، كما اشكر الصرادق الاخر الاناره الكهربائيه حجي محروس الصغير وحيد حجي سامي، كما اشكر باسمكم ايضا واجب الضيافه والمدرسه الصوتيه الاستاذ مؤمن اليسي المكهاني للمركز الجزائري. حقا كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام القادمه. قبل ذلك وكانه في يوم ينادي فيه المنادي فيقول يجمع الناس في صعيد يجمع الناس في صعيد فمنهم شقي وسعيد قوم قامت قيامتهم فهم في مزيد وعيد وقوم محل بهم البلاء فهم في دجل ووعيد إن للقرآن ما وعظ تزيد الحديد. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام القادمة.